وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود أيضا: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. يبين المؤلف رحمه الله بعدما انتهى من أنصباء زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم كيف نأخذها وكيف يؤدونها، فقال: تؤخذ زكاة إيش؟ المسلمين، المسلمين على مياههم في دورهم. فمثلا العاصمة المدينة، وهناك في حائل، وهناك في الرياض، وهناك في جيزان، وهناك وهناك في أطراف الجزيرة. هل أصحاب الأموال في أي مكان يسوقون زكاة أموالهم إلى المدينة ويسلمونها للمسؤول عنها، أو أن ولي الأمر في المدينة يبعث إلى تلك الأقطار النائية وتلك الأماكن البعيدة ليستلم منهم ويأتي بها إلى المدينة؟ أعتقد لو كلف المسلمون في أماكنهم أن يأتوا بزكاة أموالهم إلى المدينة لكانت مشقة عظيمة. كل إنسان يأتي بزكاة ماله، عنده خمسة يجي بشات من جيزان بشات إلى المدينة، هذه مشقة كبيرة. فلكن تؤخذ زكاتهم على مياههم، من يأخذها؟ العامل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث العمال إلى أماكن تواجد بهيمة الأنعام فيقف عند المياه، لأن أصحاب بهيمة الأنعام سيوردونها الماء، ما هو لازم يتبعهم في خيامهم وبيوت شعرهم ومبيتهم، لا، جاء إلى منطقة، ولنقدر مثلا منطقة العوالي، منطقة قبا، منطقة كذا في تلك البلاد، وكل بلاد لها تقسيم مناطقها على حسب العرف، وهناك الآبار أو الغدران أو العيون، موارد الإبل والبقر والغنم للسقي. فيأتي إلى ماء بني فلان وهناك ينتظر، جاء الراعي بإبل، تعال يا فلان، لمن هذه الإبل؟ لفلان، كم رأس عدد رؤوسها؟ عد، فيعد. إذا وجب على هذا القطيع من الإبل كذا في الزكاة، خذ. يأخذها. وعامل الزكاة ليس مفردا، معه من يساعد، معه الرعيان الذين يسوقون هذه الأشياء التي تجمع، معه الكتاب الذين يحصون ويعدون، معه من يخدمهم. فإذا أخذ من هذا بنت مخاض، وأخذ من ذاك بنت لبون، وأخذ، أصبح عنده مراح من الإبل باسم الصدقة، ويتولى سوقها ورعايتها من معه من الأعوان. إذن أخذ زكاة الأموال من أصحابها على مياهها، ولم يكلفهم الذهاب والمجيء بها إلى فين؟ إلى المدينة، وهكذا رفقا بأصحاب الأموال. وهنا كما يبحث العلماء، حق هذا العامل وواجب أصحاب الأموال في التعامل معه. نجد التعليم الإسلامي يتناول العامل وصاحب المال، وكل منهما يوقفه عند الواجب عليه، فتقدم لنا في قضية معاذ وإياك وإيه كرائم أم لا تعتدي. فيوصي العامل بأن يكون عادلا رفيقا، لا يظلم أصحاب الأموال بأن يأخذ كرائم أموالهم، ولا يأخذ التيس إلا أن رضي وكان فيه مصلحة، ولا يأخذه رغما عن صاحب الغنم، لأنه قد لا يكون في الغنم إلا هذا التيس فيعطلها. إذن الشارع الحكيم أوصى العامل بالإرفاق بأصحاب الإيش الأموال. ومن جانب آخر أوصى أصحاب الأموال كما جاء في بعض الروايات: يأتيكم من تكرهونهم، وهم العمال ليأخذ المال ما يبغوهم يجوهم لكن غصب عنهم، إلا المؤمن يدفع ذلك طواعية لوجه الله. يأتوكم من إيش تكرهونهم، ومع تلك الكراهية فأرضوهم، لا يذهبون عنكم إلا وهم راضين. ومتى ترضونهم؟ إذا كنتم معهم أمناء في العدد، ما تخفون شيء من الغنم وراء الجريع منا ولا وراء الشجر، لا تكذبون في العدد، لا تدعون الخلطة بغير خلطة، لا تدعون الفرقة بغير فرقة خشية الصدقة كما تقدم. فأوصى أصحاب الأموال أن يتوصوا بالعمال وأن يكسبوا رضاهم. جاء بعض الأشخاص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، يأتينا عمال فيظلموننا، شكوى. قال: ارضوهم، وما تحمل فإثمه عليه، لكم أجركم وعليهم وزرهم. وهنا يقال: إذا علمت أن العامل ظالم أطيع في ظلمه. قالوا: الأمر بين حالتين، إما أن يكون اجتهاد من العامل في أداء الأمانة فهو مصدق ومقدم، وإما أن يكون معتد اعتداء صريحا، جاء إلى كرائم الأموال وأخذها، جاء وعد 25 قال: لا هذه 30، هذه 35، فزاد على صاحب المال فيما يتعلق بما يجب عليه، وهذا قل أن يكون. وتقدمت لنا قصة الرجل الذي وجد العامل عنده 25 رأسا من الإبل، وقال له: زكاة مالك بنت مخاض. فقال الرجل: بنت مخاض، كيف أدفعها؟ لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، ما تفيد المسلمين بشيء، ولكن هذه ناقة كوماء فخذها. أراد صاحب المال أن يدفع أكثر مما عليه، العامل قال: لا، لا أستطيع أن آخذها لأنها لم تجب عليك، وأنا ممنوع من الظلم، ممنوع من التعدي، ممنوع من كرائم الأموال. قال: لي أنا لا أدفع بنت مخاض. تخاصم، والله خصومة عجيبة. قال له: إن كنت لا محالة فاعلا فدونك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فخذ بها إلي. فيأتي الرجل ويعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأله: أتعطيها بطيبة نفس؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال العامل: خذها. وقال له: بارك الله لك في إبلك. فعاش إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان يخرج العشرات من الإبل في زكاة إبله. فهنا العامل يمتنع أن يأخذ أكثر مما وجب عليه، وهذا هو المضمون في الأمناء الذين يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما وقع أيضا لابن رواحة مع أهل خيبر لما ذهب ليخرص عليهم وجمعوا له من حلي النساء رشوة فسبهم وقال إن هذا سحت، والله لقد جئت من أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض الناس عندي، وما حب رسول الله ولا بغضكم حاملي على أن أحيف عليكم، إني قاسم، فإن شئتم فخذوا وإن شئتم فدعوا. يعني إن شئتم أخذتم النخيلة وسلمتم ما وجب عليكم فيما أقسمه، وإن شئتم رفعتم أيديكم وأنا أعطيكم ما قسمت. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. الذي يهمنا أن الصدقة في بهيمة الأنعام تؤخذ على مياهها، أي موردها من الماء في مواطنها، ولا يكلفون المجيء بها إلى المدينة أو إلى عاصمة الدولة التي تقوم بجمع الزكاة، لأن في هذا مشقة عليهم.